القهوة عالم بحاله قايم، فيه اللي قاعد جنب اللي هايم، وفيه تلاهي وفيه عبر وفيه تلاقي كل البشر. عزيزي المشاهد، عندما حفر الإنسان حرفه الأول على الحجر بدأ التاريخ، وحين اكتشف الإنسان النار بدأت الحضارة، وحين أضاء أول شمعة بدأت المدنية. ومع التطور ذبل الشمع وانطفأ، ولكن مع حنين الإنسان الدائم إلى أيامه الرومانسية عاد من جديد يبحث عن ضوء الشموع. عم جابر، انت صاحب القهوة دي؟ ايوه. متهيألي ان دي اصغر قهوة في مصر بحال. اصغر قهوة في المنطقة. في المنطقة. طب قولي هي مساحتها قد ايه؟ مساحتها حوالي 4 متر. يا دوب. طب انت مأجرها من مين؟ من وزارة الاوقاف. بكام؟ 150 في الشهر. 150 ايه؟ 150 قرش. قرش في الشهر؟ طب انت ما حاولتش تتنقل من القهوة دي تروح قهوة تانية اكبر؟ لا، بتحبها. بحبها عشان اثرية. اثرية. طب احكي لي عنها شوية كده. انا فيها بقالي حوالي 40 سنة. انت بقالك 40 سنة هنا؟ 40 سنة في المنطقة. مقيم في المكان ده. وسكنك هنا برضو في المنطقة برضو. طب انت قاعد كده والزمن بقى بيدور حواليك، مش كده؟ طبعا. ايه الاحداث اللي انت شفتها؟ شفنا كتير في الاحداث. طب احكيلي. جينا زباين. احكيلي شفت ايه؟ وصناعية وبعض السواح بيخشوا هنا يتفرجوا على المنطقة، يقعدوا يشربوا شاي قهوة. دول زباينك؟ برضو بيجوا، زي على ان المكان بياخدوا عنه فكرة بيجوه. لكن احكيلي بقى عن الحتة دي اسمها ايه؟ الحتة دي اسمها وكالة نفيسة قادم البيضة. وكالة نفيسة قادم البيضة. قولها تاني. نفيسة ايه؟ نفيسة قادم البيضة. نفيسة قادم البيضة. مين هي نفيسة قادم البيضة؟ ولا نفيسة هانم؟ لا، نفيسة قادم. في الوقف بتاعها اسمه كده، نفيسة قادم. نفيسة قادم البيضة. مين هي؟ عندك فكرة عنها؟ بيقولوا كانت تركية، بس احنا ما شفناهاش طبعا. يعني بيقولوا كان جنس تركي. كانت ست تركية. كانت ليها ايه مثلا؟ عندها فلوس هي كانت كتير. قالها انها يعني ست سارية، ست محسنة. هي كانت عاملاها وقف خيري. دي كانت عاملاها وقف خيري للغرابة، لما كانوا بيجوا كانوا بيبيتوا حاجاتهم فيها. الغرابة؟ مين الغرابة؟ التجار اللي كانوا بيجوا من البلاد. كانوا يبيتوا حاجاتهم فيها، يباتوا فيها. ان دي حواصل كلها يعني. يعني دي كلها حواصل، بس دلوقتي استعملوها بقى الاوقاف اجرتها لبعض المستأجرين. كل واحد مأجر دكانة عامل فيها حرف. لا، احكي لي الاول عن المكان، وهنقرب المايك عشان صوتك واطي يا عم جابر. احكي لي عن المكان ده، فيه ايه؟ المكان ده فيه حواصل. حواصل يعني دكاكين. في دكاكين ايه هنا بقى؟ دكاكين جزمجية. وشبشبية. وصناع شمع. شق البرق وجه السماء القاتم، واشتعلت الغابة، ووقف الإنسان حولها مذهولا يرقب اللهب. ورغم خوفه كان يشعر بالدفء، ومن بقايا اللهب يلتقط غصنا مشتعلا كان بداية اكتشاف النار التي يطفي عليها قداسة خاصة ويخصص لها محاربا باسلا ليحرسها. وذات صدفة يضع بجوار النار بقايا شحم لحيوان حديث الصيد فتشتعل وتضيء الكهف المظلم. وكانت تلك قصة أول شمعة. عم جابر، انت عم جابر وصاحب القهوة عم جابر، ايه حكاية جابر دي؟ اسم بتحبه الاسم ده؟ هو جابر القواجي وهنا جابر الشماع. اهلا بيك يا عم جابر. اهلا بيك يا فندم. بقالك كم سنة هنا عم جابر؟ انا بقالي اكثر من 35 سنة. طب مين علمك الصنعة دي؟ ليا كان من اهلك يعني؟ لا. اهلك ولا ناس؟ ما عنديش حد من اهل الشماع خالص. لا. غريبة برضه. ناس غريبة كده. طب ولادك بيشتغلوا معاك؟ ولادي بيتعلموا. بتعلموا؟ علمتهم مين ولادك يا عم جابر؟ انا عندي ابن اسمه حسين بس اتعلم لغايه لما خد الدبلوم وقفته معايا. ومين تاني؟ ولسه ابن تاني اسمه محمود برضه في الدراسه، وهاني في الدراسه. وبنتي دي اتجوزت. بنت واحده بس. انما كلهم متعلمين. كلهم متعلمين، كلهم بيشتغلوا معاك في الشغل. طبعا بيجي في المسابقه بيقفوا معايا. طب احكي لي بقى عن فرح بنتك، كان في شمع قد ايه؟ شمع كتير قوي طبعا. كله بيجامل وكله بيبعد. فكان الزف فيها اكتر من 50-60 شمع. بس شمع لازم متوسي عليه بقى. كله بيحاول يعمل كدا؟ حاجه احسن. متوسي عليه طبعا. طب قول يا عم جابر، هنا الوكالة دي اسمها ايه؟ هنا دي كانت نفيسة البيضة الأول، دلوقتي حاليا اسمها وكالة الشمعين. مين نفيسة البيضة؟ نفيسة البيضة دي كانت ست بتوع زمان، أيام الناس بتوع زمان دولت. فكانت يعني ساكنة فيها وبيجي لها ناس من بره. دي كانت مصرية يا عم جابر ولا مصرية؟ تركية؟ من تربى بتوع زمان. كانت واخدة الوكالة دي كلها باسمها. وقفتها باسمها. ولغايه دلوقتي احنا بندفع لوزاره الاوقاف الاجره باسم فيصل بيضا. يعني كانت بتتاجر ولا بس مجرد انها ست صاحبه؟ تقريبا كانت في تجاره فلوس يعني. لا كانت تقريبا في تجاره عشان جميع الحواصل دي كانت تخزين البضاعه. عم جابر انت قلت لي هنا الوكاله كانت اسمها وكاله نفيسه البيضا، نفيسه البيضا وبقت الشماعين. دلوقتي بقى اسمها وكاله الشماعين. امال حاره السكريه دي فين؟ السكريه دي اللي جنبينا. طب وصف لي كده المكان يا عم جابر. هي ستك لما تخرجي برضو ليها ابوه كده، دي برضو تاريخيه اللي كتب عنها نجيب محفوظ، اللي هي السكريه. السكريه. وبعدين سمت بعد كده باسم حاره الاياتي. مين الاياتي؟ الاياتي ده كان في موجود راجل اسمه الشيخ مصطفى الاياتي. احنا كنا نسمع عليه عشان كنا اطفال صغيرين. ولغايه دلوقتي في منزل جوه باسمه، باسم العائله بتاعته. وده كان بيجتمع بيه سعد زغلول. سعد باشا. سعد باشا زغلول. هنا عند الايادي. في حاره السكريه دي. طيب نرجع بقى للشمع يا عم جابر. الشمع ده انت بتجيبه منين؟ الشمع ده احنا بنجيبه من شركه البترول. اللي هو الخام ده. طب انت عارف الشمع زمان كان بيجي منين؟ زمان قوي قوي. زمان قوي ده كان عباره عن دهنيات. منين؟ دهن الحيوان او دهن الحوت. النهارده مش معقول يعني يشتغلوا بيه. اصبح ده بقى اقل وفي تكلفته اقل. وبقى مشتقات البترول. طب انت الشمع ده من مصر ولا انت بتستورد؟ لا ده محلي، انتاج محلي. كنت بتستورد زمان؟ كنا بنستورده الاول. بتجيبه منين؟ كان بيجي من الماني. فرنساوي. صيني. روماني. دلوقتي كله مصر. كله بيجي مصر. طب الفرق بين الشمع المصري والشمع بتاع بره ايه؟ والله بتاع بره بالامانه كده، بالامانه كان انتاجه عظيم. بالنسبه ان تقريره 100 100، واحنا في امكاننا نعمل احسن من بتاع بره. ليه؟ خاماتنا نفس البترول الخام اللي عندنا احسن من بره. بس هو التكرير بس بقى. التكرير ساعات يجي كويس قوي وساعات يرجعوا يلبخوا بيه تاني. يجي اصفر. يجي ني في زيت. ما بيكرروش 100 100. يعني هي بس المسألة تكرير. مسألة تكرير. وعندنا مصنعين بنتجوه. مصنع رديء جدا. ما تقولش أسمي. مصنع رديء جدا. ومصنع 100 100. طيب ان شاء الله يبقى كله 100 100. طب انا شايفة شمع ابيض. ده الابيض اللي هو اللي هو. وشمع اصفر. لا ده بالنسبة للشمع الاصفر ده بقى احنا بنعمله علشان البركات الخشب. وشمع الارضية الخشب. احنا هنتكلم عن كل واحد. حاجه تاني كمان، الشمع احمر. ده الشمع الاحمر ده بتاع الخد. ده بتاع الاختام. الاختام اللي يشمعوا بيه المحلات وما اعرفش ايه كده. طب الابيض ده بتاع ايه بقى؟ هو الابيض ده اللي هو اصل الخام بتاعه اللي احنا بنصنع منه في الشموع اللي هي بتاعت السبوع بتاعت الافراح بتاعت فوانيس رمضان. رجعوا الوقت تاني للفانوس اللي هو بتاع الشمعة اللي تكلفته اقل من التاني غير البطارية غالية شوية. مظبوط. كل ده من الشمع الخام. كل ده من الشمع الخام. في كمان شمع مثلا بنعمله بلدي للمزايكو. ده بقى عشان ايه الاصفر ده؟ ده عشان المزايكو. تلميع المزايكو. مدخل العمارات للتلميع. وللباركيه تلمع الباركيه. وده للباركيهات الخشب. مخصوص ده للباركيه. كل حاجه ليها حاله. طب قول لي يا عم جابر اكتر وقت بتبيع فيه شمع ايه؟ والله بتبقى مواسم عندنا يعني. ايه المواسم؟ يعني مثلا ممكن مع رمضان بالنسبه لشمعة فانوس. ممكن كريسمس يبقى فيه برضه. وشمع الافراح. وشمع الافراح. بيجي مع قبل رمضان بشويه. مع العيد الصغير. طب علمني يا عم جابر ازاي اختار شمعه تبقى كويسه؟ يعني اعرف منين دي شمعه كويسه ولا شمعه مش كويسه؟ لو الشمعه قدام سيادتك صلبه وبيضه وناشفه هي دي اللي هي بتتعمل من النوع كويس. الشمعه اللي هي تلاقيها رديئه النوع طريه كده هي دي اللي ايه بتتعمل من النوع اللي انا حاططها جنب هي عباره بتفرول ازاي بص هي دي النوع الرديء شويه. اللي تفرول تبقى مش حلوه انما الجامده كويسه. الجامده اللي هي دي النوع كويس. طب ليه الشمعه بتدخن يا عم جابر؟ ما انا بقول لسيادتك من التقرير. لو التقرير المصانع اللي عندنا بتقرر الشمع 100 100 هتغطينا من جميعهم. يعني هي الشمعة عملية التقرير قرر الشمع وطلعه 100 100 ما فيهوش شوائب اللي هي الزيوت دي مش هيدخل. هي الدخل دي الزيت اللي هو مع الشمع. طيب احنا بنشوف الشمع هنا في مصر عادي خالص يعني زي ما تقول هو حرفه مش فن يعني. نحاول نحافظ على التراث القديم ما بنحاولش يعني ما احنا نحافظ على التراث بس نطور برضه. لو طورنا عايزه مكن يعني بره مكن وامكانيات تاني يعني تيجي لسيادتك زي المانيا فيها مدينه مخصوص للشموع. ده مين اللي حكى لك يا عم جابر؟ انا كان ليا اخ مسافر تبع الهيئه شغال في الهيئه القوميه للمياه الشرب. ايوه. وبعدين طبعا بصفه ان انا اخوه شماع فشاف المدينه دي تدخل فيها وشاف المكن وجاب لي كتالوج بس المكن غالي. والكتالوج ده المكنه شكلها عظيم شكلها ايه؟ حط فيها الخام تطلع شمع ملون جاهز ملفوف جاهز ملفوف. واشكال مختلفه اشكال جميع الاشكال كله في مكنه واحده كله في مكنه. بس بتاع الافراح ده هما ما يعملوش. ليه؟ ما عندهم عشان افراح عشان احنا بنعمله يدوي. واليدوي ده بيبقى طويل. هما اطول شمع عندهم 40 سنتي. 40 سنتي بتاع المكن ده. طب ما هي كبيره 40 سنتي يعني. عندنا الشمع متر و10 متر و20 اللي هي بتاعت الافراح. يعني لما تيجي لست كل شمع زينا ده طوله 110. اكيد هم عندهم برضو افراحهم. لا ما عندهمش الحاجات. شفت يا عم جابر؟ ما بيعملوش الافراح. شفت يا عم جابر؟ انا عارف المنتج اللي بيطلع عندهم. بيجي لنا عينات برضو. وبعدين لاحظي ان الخواجات لما بتيجي هنا بتاخد انتاجنا طبعا. بتحاول بيجي يقول لك اديني كام شمع من دول. عم جابر انواع الشموع ايه؟ انا قلت الشمع عباره شمع سهر. ايوه. شمع افراح. شمع اسبوع. شمع عياد ميلاد. طب انا عايز اشوف شمع الزهر. ممكن يا عم عبغاني الشمع الزهر هي. انت اللي بتعمله مع انت عم مين؟ عبد الغني. عم عبد الغني معلش ولا مؤاخذه انا قاعده وانت واقف. انت بتعملهم ازاي؟ بالجمالكة والسبيرتو. دي اسمها شمع جمعيه. ودي اسمها شمعة السلطان. الشمع حمراء. حمراء خالص للسلطان. ودي البيضة للشرفة. افهم يعني ايه شرفة ويعني ايه سلطان ويعني ايه جمعية؟ الجمعية بتاعت الكل اللي بينزلوا في الزهر كلهم مع بعض. كل الستات؟ كل الستات بينزلوا مع الشمع. كل واحدة شايلة شمعتها؟ لا يعني الكرسي محطوط على الكرسي الشمع. دي اسمها شمعة الجمعية. دي شمعة الجمعية. ودي شمعة السلطان. دي سجن بقى. ايوه. برضه على الكرسي. ودي للشرفة. ايه؟ الشرفة. الناس يعني ايه الشرفة؟ عربي نازلة اسمها نازلة العرب. بس. يعني التلاتة يبقوا بس قاعدين. قاعدين مع بعض. انما الستات اللي بتعمل الزهر او اللي بترقص في الزهر بيبقوا ماسكين شمع؟ لا ما بيكونوش ماسكين بيبقوا على الكرسي هما بيفقروا هو على الكرسي. الشمع على الكرسي وهم بيفقروا بيه عليه. طب وافرض في الزار ما جاش الشمعات دول يعني المحددين دول، عفريت ما يطلع؟ لا ما يطلعش، لازم دول. هيا امبراهيم. والله لازم دول يعني. مين اللي قالك؟ نعم والله ربنا بيسبب الاسباب. ربنا بيسبب الاسباب. هو كل واحد احد. افرض ناقصت شمعة يعني. لا ما تنفعش، ما ينفعش. عفريت ما ما ينفعش. انت عمرك حضرت الزار؟ بتعمل ايه في الزار؟ بقالي كتير. بقالي زي 40 سنة 45 سنة في الزار. بتشتغل في الزار؟ بتشتغل ايه يا عم ابراهيم؟ بتاع الشمع. بزوقه انا بايدي للزار. بتزوقه لكن بتحضر؟ بتحضر تعمل ايه؟ لا بقعد معاهم بتبخر بكل حاجة. بس. طب هي الكودية اللي بتيجي تاخد منك الكلام ده؟ وصف لي زار كده يا عم ابراهيم. نعم؟ صف لي الزار. الزار كويس، بينزلوا فيه كلهم الناس، مفيش أي حاجة، عادي يعني حلو، يعني في واحدة تكون عيانة بيعملوا له زار. مفيش أي حاجة يعني. في رقص كده ومزيكا. بس. صف لي يا عم ابراهيم، أنا عمري ما شفت زار. هما بيفقروا بقلب الزار بالطرحة ويتبخروا وكل حاجة، بس مفيش أي حاجة يعني بيخشوا. عم جابر وأنت بتروح الزار مع عم ابراهيم؟ والله ساعات لما بتيجي يعني ناس بتكون عامله الزر كبير على مستوى بيعزمونا بيدونا دعوه. طب وايه الزر اللي عامله؟ الزر ده بيستمر 3 ايام. يا سلام. الزر الكبير اللي هو يعني كل زر على مستوى. طب عايز اعرف الزر اللي على مستوى ده شكله ايه؟ بتاع ناس اكابر. وبعدين بيبقوا دابحين فيه ذبايح. ساعات الذبايح بتوصل فيه لغايه الجمل. يا سلام. لمؤاخذه تكون نعجه. كذا فرخة، كذا ديك، كذا جوز حمام. وتروح فين الدبايح دي يعني؟ والله بياكلوها الناس اللي هم بيطبلوا بتوع الكودية بتوع الزهر. الحاجات دي كلها ياخدوها. وبيبقى مع المعازيم برضه تاكل منه. ويبقى ايه في الزهر؟ احكي لي كده عن الزهر. بيبقى عبارة عن كرسي محطوط في نفس بيبقى ساعات مصبينه من عند الفراش سكانة سرايا او بيت كبير. بيعملوا كرسي كبير في الوسط كده هون. وبيبقى فيه عبارة عن نقل من جميع الاصناف والملبسات. والتلات شمعات اللي انت ست شفتيهم دولت بيبقوا حواليهم. وبعدين بتيجي دقات بقى، دقة ابو الغيط، دقة عبد السلام الاسمر، بتبقى دقات ليها اسامي. كل ما تيجي الواحد بتيجي على الدقه بتروح قايمه زي ما بتقولي مع التفقير وبتاع. بيبقى اعصابها بترتعش. وساعات ربنا بيسبب الاسباب. كله باذن الله. كله باذن الله سبحانه وتعالى. طيب. وبتبقى ارزاق. احنا بنبيع شم. الناس اللي بتطبل بتاخد فلوس وبتاكل. ده نمرة واحد. نمرة اتنين برضه بتوع بس ايه الفراش اللي بيفرش بياخد فلوس. وبتبقى ارزاق زي بالظبط. بالظبط. طيب شمعة السبوع عايز اشوفها. شمعة السبوع دي بتبقى عبارة عن قلة او ابريق. هو في وسطيها شمعة. الولد له ابريق. والقلة ليها بنت. والبنت ليها قلة. والقلة والبنت ليها قلة. انما الشمعة مختلفة. الشمعة اي الشمعة. والرهاني كده. الشمعة هي عبارة شمعة بتتحط في الوسط. يعني دي بنت او ولد واحد. بس هو اللي بيختلف الابريق والقلة. والتاني الصغير بتاع التفريق ممكن اوريهولك. الصغير بتاع الايه؟ اللي هو بيتفرع على الاطفال. بتاع التفريق. ممكن اوريهولك. الشمعة العادية يعني. البيضة. الشمعة الزهرة. قالت لي وتت من هنا، وتت سليم، وتت سليم. وتت يعني ايه يا عم؟ لا اللي احنا بنقول عليه الشمعة كده بنلف الأغراض. التفريق. اللي هو بتاع الاطفال الصغيره. طب وده بقى اللي حوالينا ده شمع الفرح يا عم جابر. بتاع الافراح. ده بتاع الافراح. عم جابر عندك شمع الجزمجيه؟ عندي. شكله ايه؟ الفتله. يقول لك شمع الفتله. شمع بلدي. ده شمع الجزمجيه؟ طب شمع الكنايس شكله ايه؟ شمع الكنايس دون بيبقى له مقاسات معينه. من الصنف ده برضه؟ لا شمع الكنايس ده زي بتاعنا زي بتاع السبوع وزي بتاع الافراح بس بيبقى له مواصفات معينه. اللي هو الشمع بتاع الندرات بيبقى مقاسه عباره عن 30 سنتي وتخانق دي تقريبا. شمع الندور؟ ده بتاع الندور. وفي انسان بناخد شمع طوله. ليه تعمل بيها ايه؟ بنعملها ديت بيرديها هناك الدير. من الكنايس. وفي بتاع واجي قبلي الكنايس بتاعهم اصفر زينا كده. جايب لي كله بياخده اصفر، هنا في مصر ياخده ابيض. ابيض. طب واحده ست هتتجوز تاني مره يا عم جابر برضو شمعتها يبقى نفسها؟ لو عملوا لها زفه بقى. على رايك لو عملوا لها زفه اللي هو هيعملوا لها برضو غش شمع، وهو هو هو هو ولا اقل شويه؟ هي هي هي هي. اه طب هتوريني شمع بتعمل من الاول خالص لغايه ما بينتهي؟ تحت امرك. طب يلا يا عم جابر. اتفضل يا فندم. يلا يا عم جابر احكي لي بقى ايه ده بقى؟ ده الأذان اللي بنحط فيه نفس الخام بتاع الشمع. طبعا تحتيه نار. فبيسيح بيبقى عامل زي الزيت كده زي ما تسلت قدام. ايوه ده ملوش درجة حرارة معينة؟ لا بالمكنة بنشغل فيه مكنة الجاز. بالبركة كده. اه. وبعدين طبعا بناخد منه الهنا. السايح. السايح علشان يبرد. نحطه في في المكنة دي. دي عبارة عن أذان بنحط فيه الفتلة. ايوه. بتبقى فاضية الفتلة. اه طبعا بتبقى كلها فتلة كده زي كده. اه. تبقى عبارة عن فتلة. ينزل هنا هتشيل طبقة. اه. اطلع كل ما ينزل هنا تشيل طبقة. اه. لغاية ما تيجي التخانة اللي احنا عايزينها. تسيبها تنشف؟ اه. ها؟ وتمسك واحدة غيرها. لغاية لغاية التخانة اللي انت عاوزها. اه الطريقة عندنا بتبقى مثلا فيها حوالي عن 30 جوز شمع، الجوز فيه 40 شمعة. بس دي مثلا فتلة قصيرة، لو شمعة طويلة طبعا مش بتبقى نفس الوضع ده. هي نفس الفتلة؟ نفس الوضع ده. ولا اطول؟ فتلة تدخل. تطول بقى. فتلة تدخل وتطول. على حسب تخانة الشمعة. بندي القطن احنا. مظبوط. قد كده كل ما ينزل ياخد طبقة. ويبرد؟ يبرد. يرجع طبقة تاني يشيل الطبقة. لغاية لما تيجي الطبقة اللي احنا عايزينها هي كده. او ادخن او اكبر. التخانة يعني اللي احنا عايزينها. حسب بقى. وبعدين ستك انت واحدة ست برضه، احنا عندنا الشمع اللي ترطيه يطر اللبانة. اكيد. عندنا شمع برضه علشان بيطروا بيه اللبان. اللبان البلدي. ايوه. بيجي ناشف دلوقتي. برضه بيجوا ياخدوا من عندنا التجار شمع. بيبيعوه للناس عشان تطر اللبانة. صح يا عم. عم ابراهيم بتعمل ايه؟ ايوه يا فندم. بتعمل قلة سبوح. يعني هنا في قلة؟ هنا في قلة فخار. وريهاني كده؟ ايوه يا فندم. قلة فخار بتبقى هنا جوه. دي قلة؟ قلة فخار. ولا زير ده؟ لا قلة. بس ده ليه ودنتين. ما في قلة وفي ابريق. واللي بيخلف بين القلة والابريق اللي هو الصورة. بيخلف بين القلة والابريق الصورة. يعني انت في كلتا الحالتين ولد ولا بنت بتحط دي؟ بنحط القلة دي. في قلة حاجة زي كده اللي هي بتبقى فاضية اساسا. وريهاني فاضية كده. قبل الشغل. دي قبل الشغل. ودي بعد الشغل. يعني هي بتبقى فاضية كده. طب دي قلة ولا ابريق؟ لا يا فندم دي قلة. انما انت قلة وابريق شغال عليهم ولد او بنت. شغال عليهم ولد او بنت. طب ده مش غش يا عم ابراهيم؟ لا يا فندم مش غش. الاول اساسا كان بيبقى فيه تحديد قلة وابريق. وبعدين دلوقتي مع تطور الامين بيعمل القلة او الابريق عادية. يعني هو بيعمل القله والابريء عليها. طيب. احنا بنحددها بالصوره ازاي بقى وريني؟ يعني مثلا بالنسبه للقله البنت للبنت صوره البنت صوره البنت القله وبالنسبه للابريء صوره الولد. طب انا شايفه ان الصور دي صور اطفال اجانب، ما بتجيبش ليه اطفال مصريين؟ مفيش يا فندم صور اطفال مصريه. يعني ما بيبقاش موجود في السوق. مفيش في السوق. لا. كل الصور الموجوده بتبقى صور الاجانب. طيب ايه بقى، احكي لي بقى ده ايه وده ايه وده ايه؟ ده بيبقى تل تحت منه سلك وتحت السلك بيبقى شريط الورد. طب ما فيش يعني كله زي بعض وما فيش ابتكار كده يا عم ابراهيم؟ في حاجه بتبقى جايه بتتعمل مخصوص لو بنحب مثلا في زبون بيبقى عايز حاجه سبيشال بتتعمل له. السبيشال دي بقى شكلها ايه؟ بتبقى معموله ورد مفتح بالوان زياده وبتتكلف اكتر. انما عموما كله بيبقى زي بعض. انما عموما كله بيبقى زي بعض، بس اللي يفرق الصوره، اللي يفرق الصوره بين القله والابريق. ده ورق ايه ده يا عم ابراهيم؟ ده ورق شريط، ده بيبقى اساسا بودره. بودره وبعدين بيتعمل في مصانع بتعمل الشريط دوت حسب الالوان اللي احنا عايزينها بنبعت نشتريها. وبعدين بنبدا احنا ننسق الالوان. يعني احمر والاخضر والبامبا والابيض. يعني كله جاهز؟ كله جاهز. بس انت انا صنعه بقى. تعمله كده في الحاله دي. بصنع واحط الذوق والشكل المناسب عشان يدي شكل احلى. انما مفيش احجام يعني الولد مثلا مش يبقى اكبر؟ لا هو واحد الحجم بقى حسب الزبون ما بيطلب. يعني تيجي زبون تقول انا عايز اقول فخمه، اقول كبيره، اقول لك فرع النور، اقول لك عايز ايه. فرع النور دي يعني تنور بقى؟ بتبقى بتنور وتطفي، فيها لمبات، فيها لمبات، فيها لمبات بتنور وتطفي، لمبات صغيره وتنور وتطفي. وفي حاجه بالشمع البلدي اللي هي طبعا التقاليد القديمه، فبيبقوا عايزين شمعه على سبيل يولعوها بالليل علشان تشتغل، ما بيحبوش النور. طب دي بكام يا عم ابراهيم؟ دي ب 3 جنيه. كويس. حسب الوضع يعني اللي احنا فيه وحسب يبقى متناول في يد الجميع. طب انت هنا جمله ولا أنا ولا جملة. ولا اي حد ممكن يشتري؟ لا ببيع جمله ولو دخل عليها حد برضه بتشتري ممكن يعني. تدي ما بحبش احرم حد من ال. طب ابراهيم انا شايفه عم اسمه يا عم ده الشيخ مهدي بيعمل غوايش. غوايش اللي هي بتطلع في البخت، نحاس بيبدا ياخده يصنعه. لا هو هيحشي لي بقى ان شاء الله. طيب شكرا يا عم ابراهيم. ازيك يا عم مهدي؟ اهلا وسهلا. ازاي؟ لا كويس كويس خلاص اهو. انت بتعمل ايه؟ انا بعمل غوايش. غوايش شعبيه. دي ايه معدن دي؟ عم نحاس. نحاس نحاس اصفر. الخامة نحاس. بتبيعها بكام الغويش؟ الغويشه في الجمله بشلن 5 ساغ. انت بتبيعها لمين؟ ببيع لتجار المسلم. بيعملوا بيها ايه الغوايش؟ بيشتروها الجماعه بتوع الفلاحين و... مش يتنضفوا ويتجلوا دول يا عم؟ ما هم مجليين اهو، ده لسه هينجلي ويتوضب. يعني اما تصدي عندي مثلا اجليها؟ نضفها؟ لا يلا بقى. كل تمنها بسيط. تمنها كام؟ تمنها 5 ساغ في الجمله. 5 ساغ في الجمله. وانت بتكلفها كام؟ تتكلف معايا تقريبا قرشين ونص. طب دي ايه بقى؟ احكي لي كده بتعملها ازاي من الاول؟ ده بيبقى سلك لفف وبعدين بيتلف وتلحم وتنقش يدوي، كله يدوي. يعني ده بيتنقش يدوي يعني زي كده. وريني كده يا عم. ده دلوقتي منقوش. بنقوشها. دي ساده. دي اولها. دي اول المرحله وبعدين بتتنقش. يعني اي نقشه تعجبني بعملها. خدت بالك؟ التسلسل يعني دي كده هتحطها هنا؟ لا ده بتنقش بقى يدوي له طريقه تانيه. مش بندق. بستعدلها كده تعديل. دي كده بتتعدل عشان بتبقى معوجه بتاع بتيجي في النقش. تبقى معوجه لازم تتعدل عشان تمشي مع بعض. لان انا بنقش 4 مع بعض، 3 مع بعض. طب بتنقشها ازاي؟ بنقشها ازاي؟ بنقش على السندال. طب ما توريني. وريني يا عم ابراهيم. يا عم مهدي اسف. يعني اوريك ازاي بس؟ ما هي دلوقتي صعبه يعني. كل حاجه لها مكان. دلوقتي انا بعدل، يبقى لما اجي انقش بقى بتتنقش بطريقه تانية. طب معلش نشوف. يعني اوريك وانا بنقش. وريني. عم مهدي دلوقتي انت جبتنا في مكان النقش. ايوه ده مكان النقش. احكي لي بقى ايه الآلة دي. دي الآلة دي صلب وده شاكوش نقش صلب برضو. اتفرج على الشاكوش. يعني التجزيعة دي هي اللي بتعمل النقش، بتعمل رسم في النحاس. طب دق بقى كده عم مهدي قوله. ماشي لمؤاخذة. بسم الله الرحمن الرحيم. جميل يا عم مات. النقش. طب لو عملته بالناحية دي طبعا ما ينقش. ما ينقش عشان هنا الناحية دي سادة. عشان نصلح الفردة مثلا واحدة معوجة واحدة حاجة. نقوم نعدلها بالايه بالوش التاني ده. يعني ده عشان التصليح. عشان النقش. ناحية عشان النقش. وبعدين بقى تروح تلمح. وبعدين يتلمح يبقوا زي كده تقريبا. نلاقيهم في البخت زمان يا عم مهدي. يطلعوا للأول. للصغيرين. صح. بيطلعوا في البخت. انت من الارياف يا عم. من بنها. من بنها. طب انا بسمعهم هنا يقول لك يا عم دق. حكايه دق. هو بيحبوا يدلعونك مني تملى دق يعني ورا بعض. جامد دق. ده يعني النقب الطبيعي. قول لي يا عم دق دق. ما بتحلمش كده انك تلاقي كل الغوايج دي الصبح تلاقيهم ذهب. دي احنا كنا اشترينا الوكاله دي وبنيناها وهيئناها. وكنا نسكن الناس ببلاش. عزيزي المشاهد، وإذا كنت هاوي وإذا كنت غاوي وإذا كنت ناوي تشوف وتسمع عن القهاوي، قرب وجرب ولو حكاية من